بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الثالث من باب استقبال القبلة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: هل لمن كان في سفره ماشيا على الأقدام أن يصلي إلى غير القبلة؟ صورة المسألة واضحة، قلنا بالإجماع أن الراكب على الدابة في السفر يصلي إلى غير القبلة، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم. أما في هذه الصورة فهل يشرع له أن يصلي وهو يمشي على أقدامه وليس على دابة؟ فهل له أن يصلي إلى غير القبلة هذه النافلة قياسا على الدابة؟ فأنت ترى أن البعض وهو يمشي وخاصة في المسافات الطويلة على الأقدام يريد أن يقطع المسافة ويقطع الطريق، فلو أنه توقف وصلى النافلة إلى القبلة لتأخر، فهل يشرع له في هذه الحالة أن يصلي إلى غير القبلة وهو ماشي لهذه النافلة من صلاة الوتر أو قيام الليل أو الضحى وما إلى ذلك؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول: يشرع أن يصلي إلى غير القبلة إن كان ماشيا على الأقدام قياسا على الدابة، قياسا على ركوبه على الدابة. وقال بهذا الشافعية، وهو رواية عن أحمد، وقال به من التابعين عطاء ابن أبي رباح، قالوا قياسا على من صلى وهو على دابته ماشيا في السفر، فكذلك من أراد الصلاة وهو يمشي على الأقدام، لأن العلة نفس العلة قياسا على الدابة، ولأن العلة هي نفسها ولا فرق ولا اختلاف، فهو إنما رخص له الصلاة على الدابة لغير القبلة لئلا يتوقف ولئلا يتأخر، فكذلك نفس هذه العلة تقال في حق من صلى وهو يمشي على الأقدام إلى غير القبلة، يشرع لهذه العلة لأن العلة واحدة. هذا القول الأول. القول الثاني: أنه لا يشرع الصلاة إلى غير القبلة في السفر لمن كان ماشيا على الأقدام، وقال بهذا جمهور أهل العلم، ووافق الجمهور الظاهرية، فقالوا الحديث الذي فيه صلاة المسافر على الدابة على ظاهره، لأنهم لا يرون القياس، فيقولون لا يقاس على ذلك من كان ماشيا على الأقدام. والراجح هو قول الجمهور، لأنه لو صلى إلى غير القبلة ليس هنا الإشكال، الإشكال هو أنه وهو يمشي ما سينتبه ولا يركز، وما سيستطيع أن يومئ برأسه، وهذا يفقده هيئة الخشوع في الصلاة، هيئة التركيز، ولا يقاس على الدابة، لأن الدابة هي نفسها التي تمشي، وأما هو فيقف عليها لا يحرك الرجلين ولا يذهب يمين ولا يسار، هو واقف يوجهها هنا وهنا، لكن هو وهو يمشي على القدمين هذا فيه تكلف. فالراجح هو قول الجمهور أنه لا يصلي إلى غير القبلة إن كان مسافرا ماشيا على الأقدام، وإنما يتوجه نحو القبلة، ولا يشرع أن يصلي لغير القبلة وهذا الحال لما تقدم. فالقياس على الدابة لا يستقيم، لأن الدابة هي نفسها التي تمشي وليس المركوب عليها. فالصواب في هذه المسألة أنه يقف ثم يتوجه إلى القبلة ويصلي، وهذه مسائل افتراضية في حقيقة الأمر يندر وقوعها، وإلا فهذا يعد كسلا وفشلا وقصورا أن يبحث عن أي رخصة وهو قوي البدن مستطيع، وما سيأخذ منه ذلك أي تعب ولا أي كلفة، ولا مشقة، إن توجه نحو القبلة وصلى ما كتب له ثم واصل السير، فهذا هو الصواب. أما بعضهم يبحث عن أي رخصة، كما يقال يبحث حتى عن قش يتعلق به، لكن الإنسان لا بد وأن يكون منضبطا مع شعائر الله، مع مثل هذه العبادات، يقبل على الله بكامل مشاعره بكامل جوارحه بخشوعه. مسألة كيف يكون الركوع والسجود لمن صلى على الراحلة؟ الجواب دل حديث ابن عمر الأول في هذا الكتاب، كتاب عمدة الأحكام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يومئ برأسه، يقصد يومئ برأسه أي في ركوعه وفي سجوده، وقد جاء بيان ذلك في حديث جابر أن السجود كان أخفض من الركوع. فإذن الإيماء المذكور في حديث ابن عمر قد بين في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع. رواه الترمذي برقم 351، وإسناده حسن، وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله، وأصله في الصحيح بغير هذه الزيادة، وقد ذكرناه لكم فيما مضى. فإذن وجه الشاهد أن السجود يكون أخفض من الركوع، يخفض في ركوعه إن ركع وهو على دابته، ثم السجود يكون أكثر منه خفضا. وهناك تكلف في هذا الباب من بعض من رأيناهم في الحرم، من بعض الأعاجم، من بعض الغرباء من باكستان والهند وغيرها، البنجاليين، إذا أراد أن يصلي جالسا فإنه يتكلف في ركوعه وسجوده. إذا كان لا يستطيع السجود على جبهته وأنفه يتكلف ذلك تكلفا بالغا. كيف يفعلون؟ يركع يومئ بالركوع، يدنو إلى قريب وضع الجبهة والأنف، يكون منخفضا انخفاضا زائدا قريبا من السجود، وهذا يعد من التكلف. أو إذا أراد أن يركع، بعضهم يركع وهو على كرسيه بما يكون قريب من السجود، وهذا يعد تكلفا. أو بعضهم وهو جالس أيضا يركع ركوعا ما بينه وبين السجود إلا قدر بنانتين، فهو لا يستطيع أن يقوم ويركع على ركبتيه، فهو يركع ما يكون بينه وبين السجود إلا نحو 3 بنان أو 4 بنان، ثم يسجد بعدها على جبهته وأنفه، وهذا تكلف. فهذا هو الإيماء المذكور في الحديث. مسألة: من صلى إلى القبلة مع انحراف يسير عنها فهل عليه الإعادة؟ صورة المسألة واضحة، لو أنه صلى باتجاه القبلة ثم بعد أن انتهى من صلاته قيل له قد ملت قليلا عن جهة القبلة، فهل يعيد الصلاة؟ هكذا صورة المسألة. الجواب: بالاتفاق أنه لا إعادة عليه. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة المجلد الثاني صفحة 326: أما إذا بان أنه كان منحرفا يمنة أو يسرة والجهة واحدة فلا إعادة عليه بالاتفاق. انتهى. انظر إلى قوله والجهة واحدة، فالآن إذا صلى إلى اتجاه القبلة مع انحراف يسير لا يكاد يذكر إلى اليسار أو إلى اليمين، فالجهة الآن واحدة. أما إن صلى مع انحراف كبير وانحراف شديد فهذا قد خرج عن مقصود الجهة، جهة استقبال القبلة. فما هو الدليل الذي بني عليه هذا الاتفاق؟ فبني على حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي برقم 342، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، المجلد الثاني صفحة 847. وجاء عن غير أبي هريرة، فعن من يذكر؟ وجاء عن عمر رضي الله عنه بنحوه، والحديث هذا مختلف في صحته، فبعضهم يضعفه وبعضهم يصححه، وشيخنا يحيى حفظه الله على تضعيفه. مسألة: ما حكم صلاة من صلى إلى غير القبلة من غير تحري؟ يعني صورة المسألة: جاء إلى مكان فلم يسأل عن اتجاه القبلة، ولم يتحرى، ولم يجتهد، ولم يبحث هنا وهنا، وإنما لما لم يعرف اتجاه القبلة صلى مباشرة، ما اجتهد ولا تحرى، وإنما خمن تخمينا القبلة بهذا الاتجاه، ثم هو جاء ولم يسأل وأراد أن يصلي الفريضة سفرا أو حضرا الفريضة، ولم يجتهد ولم يتحرى، فصلى إلى اتجاه غير اتجاه القبلة، ثم جاء من يبين له أنه صلى إلى غير القبلة، فهل عليه إعادة أم ليس عليه إعادة؟ الجواب: عليه أن يعيد الصلاة بلا خلاف بين أهل العلم، إن لم يجتهد ويتحرى ويبحث، إن لم يكن كذلك يجب أن يعيد الصلاة بلا خلاف بين العلماء، وصلاته تلك غير مجزئة، فيشترط أن يصلي باتجاه القبلة، فإن عجز وبعد أن اجتهد وتحرى وخشي خروج الوقت فصلى إلى غير القبلة، هذه مسألة أخرى ستأتي معنا إن شاء الله، لكن الكلام في هذا الموضع عمن لم يتحرى ولم يجتهد فصلاته باطلة إن صلى إلى غير القبلة. مسألة: ما حكم صلاة من صلى إلى غير القبلة بعد التحري ثم تبين له بعد أن صلى أنه كان إلى غير القبلة؟ والفرق بين هذه المسألة والتي تقدمت أنه في الصورة الأولى ما تحرى ولا اجتهد، لكن هذا تحرى واجتهد، فلما لم يهتدي إلى معرفة القبلة وسأل وبحث، ونعني بالاجتهاد والتحري ليس مجرد أن لا ترى بجانبك أحد ومن هنا تجتهد وتخمن وتقدر، لا، إنما المقصود تسأل، تبحث، تنظر هنا وهنا، تنتظر، تتمهل لعلك تظفر بمن يدلك على اتجاه القبلة، فإن كان الأمر كذلك أي بعد التحري التام والاجتهاد فصلى إلى غير القبلة، فقد اختلف أهل العلم في حكم صلاته هل يعيدها أم لا على ثلاثة أقوال. القول الأول أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه، وقال بهذا عامة أهل العلم. ما المراد بعامة أهل العلم؟ الجمهور، أحسنتم. وما المراد بقولنا قال بهذا أكثر أهل العلم؟ الجمهور. وما معنى قولنا وهذا بلا خلاف بالإجماع؟ وما معنى قولنا بالاتفاق بالإجماع؟ أحسنتم. وما معنى قولهم بلا خلاف أعلمه؟ هل هذا يفيد النقل للإجماع؟ أحسنت. بعضهم يقول هذا وهذا على حسب ما وصل إليه ومبلغ علمه، فغيره علم خلافا في المسألة فإذا رأيت من يقول بلا خلاف أعلمه ثم وجدت خلاف في المسألة، لا يعني أن هذا الذي قال بلا خلاف أعلمه غير متحري ولا منضبط، قد يكون من أهل الانضباط في النقل للإجماع، لكن بحسب ما توصل إليه بعد البحث والتحري مبلغ علمه رأى أنه لا خلاف، بينما غيره قد نقل الخلاف مثلا في تلك المسألة. فإذا نعود إلى مسألتنا، جمهور أهل العلم في هذه المسألة يقولون ليس عليه الإعادة وصلاته صحيحة إن تحرى واجتهد، واستدلوا بما جاء عن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة فصلينا وأعلمنا، فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: فأينما تولوا فثم وجه الله. رواه الترمذي برقم 2957، وهو حديث ضعيف وفيه علتان. العلة الأولى أشعث ابن سعيد السمان، قال الحافظ ابن حجر في التقريب متروك. العلة الثانية عاصم ابن عبيد الله القرشي، قال أبو حاتم منكر الحديث مضطرب الحديث ليس له حديث يعتمد عليه. فإذا الحديث في هذه الطريق شديد الضعف، وقد جاء بنحوه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير أو سفر فأصابنا غيم فتحرينا فاختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: قد أجزأت صلاتكم. وهذا الحديث ضعيف، رواه الدارقطني في سننه برقم 1051، وهو ضعيف في إسناده محمد ابن سالم الهمداني. قال الدارقطني في العلل متروك، فالحديث ضعيف من كلا الطريقين، ولا يقوي بعضه بعضا، لأنه من طريقين فيهما من لا يعتد به وممن لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات. فمنكر الحديث ومضطرب الحديث ومتروك الحديث غير صالح في الشواهد ولا في المتابعات، فالطريقين لا يصلح الاحتجاج بهما لا بمجموعها ولا بذاتها، فهي ضعيفة شديدة الضعف. وإنما الشاهد من الحديثين الذي استدل بهما الجمهور هو أن عامر ابن ربيعة يذكر أنهم صلوا إلى غير القبلة بعد أن تحروا واجتهدوا، اجتهد كل واحد منهم فصلى وجعل علامة إلى الجهة التي صلى بها، ثم الآخر علامة إلى الجهة التي صلى بها، لم يتوافقوا ويتحدوا على جهة معينة، وإنما صلى كل واحد منهم منفردا. فلما أصبحوا رأوا أنهم قد صلوا إلى غير القبلة فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: فأينما تولوا فثم وجه الله. لا يثبت سبب نزول هذه الآية كما ترى، لكن هم استدلوا بهذا. وأعلمنا، قوله وأعلمنا أي جعلوا علامة، كل واحد جعل علامة، فالحديث ضعيف من كلا الطريقين. وأما الإمام الألباني فإنه قد حسنه في إرواء الغليل، المجلد الأول صفحة 323. فما هو السبب الذي جعل الإمام الألباني يحسن هذا الحديث مع أن الإمام الألباني من أئمة هذا الشأن، وهو يدرك ويعي أن متروك الحديث لا يستشهد به، فكيف يحسن الحديث وهو من كلا الطريقين قد روي من طرق لا تصلح في الشواهد والمتابعات؟ الجواب: الإمام الألباني تصحف عليه اسم راوي من طريق راوي يقال له عمر بن قيس، هكذا جاء مقرونا عمر بن قيس، فالإمام الألباني ظن أنه عمر بن قيس فصحح الحديث كونه روي مقرونا ببعض المتروكين المذكورين في هذا الحديث. انظر حديث عامر ابن ربيعة، قلنا في إسناده أشعث بن سعيد السمان، جاء في بعض المصادر من طريق أشعث ابن سعيد السمان وعمر ابن قيس، فإذا مقرونا، فالإمام الألباني لم يعتد بالمتروك وإنما اعتد برواية عمر ابن قيس مقرون به. ثم إن عمر ابن قيس هذا الصواب أنه عمر ابن قيس وليس عمر ابن قيس، عمر ابن قيس المكي وهو متروك الحديث، فالإمام الألباني ظن أنه عمر ابن قيس الذي هو عمر ابن قيس الملائم، وهو ثقة ممن احتج به مسلم، فلو كان هو نفسه هذا الراوي لكان الحديث حسنا ولا يضر كونه مقرونا بالراوي المتروك، فالعبرة بروايته، لكن تصحف على الإمام الألباني فظن أنه الملائي عامر بن قيس الملائي وهو ثقة، فالإمام الألباني ظنه هذا الراوي، بينما الراوي الذي قرن بالراوي المتروك اسمه عمر بن قيس المكي، لهذا السبب الإمام الألباني حسنه. القول الثاني أنه إن صلى إلى غير القبلة بعد التحري والاجتهاد أن عليه الإعادة لو تبين له بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة، يعني حتى لو اجتهد فإنه يعيد الصلاة، صلى الظهر أذن الظهر وهو في مكان لا يعرف القبلة، إما في سفره وإما في حضره، وغالبا مثل هذه المسألة تحصل في الأماكن البعيدة الصحراوية أو الأماكن النائية عن المدن أو في بلاد الكفار، قد تحصل مثل هذه المسألة، فيأتي إلى بلدة جميع من فيها كفار وليس إلا هو مسلم وهو لا يعرف أحدا من المسلمين، ويستحيل أن يسأل كافرا فيرشده، فكيف يفعل في هذه الحالة؟ يجتهد، فإذا اجتهد وصلى ثم بعد أن انتهى تبين له أنه صلى إلى غير القبلة، فالجمهور يرون أنه لا يعيد الصلاة حتى ولو كان الوقت باقيا، صلى الظهر فلما انتهى جاء من يقول له صليت إلى غير القبلة، الجمهور يقولون قد اعتد بتلك الصلاة فلا إعادة عليه. أصحاب القول الثاني قالوا يعيد الصلاة حتى ولو قد صلى، ما هي حجتهم؟ قالوا استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، فهذا كما لو أنه صلى على غير طهارة ثم تذكر أنه صلى بغير طهارة بعد أن سلم، فهل يقال هو معذور أم أنه يجب عليه الإعادة؟ فيجب عليه الإعادة صح أو لا؟ وهذا بلا خلاف بين العلماء أنه لو صلى بغير طهارة ثم انتهى فإنه يعيد تلك الصلاة بلا خلاف، بل لو صلى الفرائض الخمس على غير طهارة كمن هو جنب مثلا ثم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم تذكر بعد ذلك أنه صلى وهو على حدث أكبر، فماذا يلزمه؟ الإعادة، ولا يقال هو معذور. قالوا ومن هذا الباب استقبال القبلة، نعم، وقال بهذا القول الشافعية حتى ولو كان الوقت باقيا فإنه يعيد، أما الجمهور بدون تفصيل لا إعادة، سواء كان الوقت باقيا أو خرج. فأما أصحاب القول الثاني يقولون عليه الإعادة مطلقا سواء خرج الوقت أو كان باقيا. القول الثالث إن كان الوقت باقيا فعليه الإعادة، وإن كان قد خرج الوقت فليس عليه الإعادة. وقال بهذا المالكية، فهم يفصلون فيما إذا كان الوقت باقيا فإنه يعيد، أما إن خرج وقت تلك الفريضة التي صلاها إلى غير القبلة فلا إعادة عليه. والذي يظهر أن القول الراجح هو قول جمهور أهل العلم أنه لا إعادة عليه بعد التحري والاجتهاد. وإذا قلنا الاجتهاد هذا يعني البحث عن السبل والاستقصاء في البحث الذي من خلاله يهتدي إلى معرفة القبلة، فإما أن يسأل يخرج يمينا يسارا ولا يستعجل ويصلي، وإنما يتمهل لطالما وصلاة الفريضة قد يكون لها وقت اختياري فيتمهل، ولا بأس أن ينتظر إلى وقتها الاضطراري، فهو يعني ممن يناسب أن يكون من المؤخرين بسبب عذر، هذا العذر هو التحري للقبلة، فيبحث ويسأل ويتواصل يمينا شمالا، وفي ظل وجود هذه الأجهزة الحديثة ينظر برنامجا فيه تحديد للقبلة. ومن باب المعلومة ليس كل برنامج مما هو موجود في الجوالات يحدد القبلة بدقة، فأكثرها هذه التي هي نعم منشورة بالمجان تنزلها مجان، هذه أكثرها ليست مضبوطة، وبعض برامج تحديد القبلة تشترى بفلوس، هذه تكون دقيقة في تحديد القبلة. وأيضا قد يكون البرنامج قويا مضبوطا في تحديد القبلة لكن النت ضعيف، فلا تغتر إن رأيت السهم يشير مباشرة إلى اتجاه القبلة فتستعجل تمهل. بعض الأحيان إذا كان الإنترنت ضعيفا فإنه لا يضبط الدقة. الشاهد يبحث ويسأل، ثم بعدها بعد التحري والاجتهاد في البحث عن القبلة يصلي، فإذا انتهى من صلاته وتبين له أنه كان إلى غير القبلة أنه صلى إلى غير القبلة فلا إعادة عليه. وقال بهذا الجمهور، وهو ترجيح عدد من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن عبد البر، وهو أيضا ترجيح من علمنا من علمائنا، وهذا ترجيح شيخنا يحيى حفظه الله. أما من كان مسافرا فهو عنده رخصة أن يجمع الفرض الأول مع الفرض الآخر فيتمهل وينتظر، إن لم يعرف القبلة ينتظر إلى الفرض الذي يليه، وما كان أيضا من بابه من المعذورين، نعم ممن لا يعرف تحديد القبلة فيتمهل. أما أصحاب القول الثاني الذين قالوا ما دام الوقت باقيا فإنه يعيد الصلاة، وقاسوه على من صلى على غير طهارة ثم تبين له أنه صلى عن غير طهارة، وهذا القياس فيه بعد، حيث وإن هذا الذي صلى مع التحري التام هو على طهارة كاملة، وما يتعلق بالقبلة لا يشدد فيها مثل الطهارة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا في حق من يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو إلا لمن كان مثل هذا الحال، لمن تعذر عليه معرفة القبلة. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.